أيها الإخوة، أحيانا واحد من أهل الشر يريد أن يغوي امرأة مسلمة أو شاب مسلم، فيكون الرد سببا في رجوع هذا الغاوي والعاصي. وشخص كان من شلة شباب سيئين للغاية، مستخفٍ بالليل سارب بالنهار، لا يعرف صلاة ولا يعرف الله ولا يعرف اتجاه القبلة. رأى مرة هو وأصحابه فتاة متزينة متحجبة تخرج من بيت الجيران متجهة إلى المركز النسائي لتحفيظ القرآن. فجاء الشيطان أغواه فقال لصاحبه: تتحداني أن أغوي هذه الفتاة؟ أصحاب الشر يتكاتفون بالشر. قال: نعم حداك. فكتب قصيدة، قصيدة شعرية، غزل، حب، غرام، ثم أرسل بها إلى مع الخادمة إلى بيت البنت لتسلم بيده، فلم يجد جوابا. فبعث بقصيدة أخرى يتغزل بنفس الفتاة ويقول لها: إذا ما استجبت لي سأخبر أباك وأرسل له بنسخة من الرسالة التي تنبئ من خلال مضمونها على وجود علاقة سابقة تمثيلية محبوكة. قال: فجاءني الرد، مصحف مكتوب عليه، أو قبل المصحف، فجاءني الرد: تمرات في منديل، ورقة مكتوب فيها: هذه التمرات التي كنت سأفطر عليها اليوم وأنا صائمة، أحببت أن أرسل بها إليك. هذا استحيا يعني، خجل قليلا، ثم ذهب في سفرة ورجع. رجع وجد، وكان قد أوصل خادمة أن تذهب إلى الفتاة وتتحدث معها، تدعوها إلى بيت الشاب. فرجع بعد السفرة وإذا بمصحف مكتوب عليه: إهداء لعل الله أن يهديك به. فكان هذه التمرات مع هذا المصحف اللي هو الرد على التهديد سببا في هداية هذا الشاب ورجوعه إلى طريق الحق.